لله لهم من قبل ومن بعد غلبت لله لم من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون

الله. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأتاه الأرض وعمروها أكثر من وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ثم كان عاقبة الذين

ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. وَإِذَا وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي. نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتعون